فما زال يكبر ويرفع صوته بالتكبير حتى استيقظ بصوته النبي صلى الله عليه وسلم، فلما استيقظ شكوا إليه الذي أصابهم، فقال لا ضير أو لا يضير، ارتحلوا. فارتحل فسار غير بعيد، ثم نزل فدعا بالوضوء فتوضأ ونودي بالصلاة فصلى بالناس، فلما انفتل من صلاته إذا هو برجل معتزل لم يصلي مع القوم، قال ما منعك يا فلان أن تصلي معنا مع القوم؟ قال أصابتني جنابة ولا ماء. قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك. هذا بواب البخاري لهذا، تبويبه لهذا، عليك بالصعيد فإنه يكفيك، لأن قال باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء، فهذا تبويبه على هذه الجزئية في حد ذاته. ثم سار النبي وهما وجدوا من الماء ما كفاهم للوضوء وتوضأوا، لكن هو لم يجد من الماء ما يكفيه ماذا؟ للاغتسال. ما كان معهم قليل، كل واحد عنده الشيء القليل من الماء لا يكفيه للاغتسال. ما هو قال ما لست على ما وأنا على جنابة. لا هو الآن يحتاج إلى جنابة، رفع جنابة الآن بعد الشيخ ممكن فيها دلالة ولو بعيدة، لكن فيه بلش لا بأس. لا نعم. فسار قال فارتحل فسار غير بعيد، ثم نزل فدعا بالوضوء فتوضأ. نعم نعم. يا فلان قال أصابتني جنابة ولا ماء، قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك. ثم سار النبي صلى الله عليه وسلم فاشتكى إليه الناس من العطش، فنزل فدعا فلانا كما يسميه أبو رجاء نسيه عوف، ودعا عليا فقال اذهب فابتغي الماء، فانطلق فتلقى امرأة بين مزادتين أو سطيحتين من ماء على بعير لها، فقال لها أين الماء؟ قالت عهدي بالماء أمس، يعني كان عندها 24 ساعة يوم وليل، عهدي بالماء أمس هذه الساعة، ونفرنا خلوف. قال لها انطلقي إذن. قالت إلى أين؟ قال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت الذي يقال له الصابئ؟ قال هو الذي تعنينا. لم يؤاخذها على تسميته الصابئ، لأنه لا تعرفه إلا بذلك، كما قال الآخر في لمح علي في صلح الحديبية، قال لو عرفناك رسول الله لاتبعناك، إنما أنت من؟ محمد بن عبد الله. فما غير ذلك شيئا، قال هو الذي تعنيه، ولم يؤاخذها على ذلك لأنها لا تعرفه إلا بعد النص. قال الذي يقال له الصحابة؟ قال هو الذي تعنينا. فانطلقي فجاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحدثاه الحديث، قال فتنزلوها عن بعيرها، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم بإناء ففرغ فيه من أفواه المزادتين أو السطيحتين، وأوكأ أفواههما وأطلق العزاليا، ونودي في الناس اسقوا واستقوا، فسقى من شاء واستقى من شاء، وكان آخر ذلك أن أعطى الذي أصابته الجنابة إناء من ماء فقال اذهب فأفرغه عليك. هذا في دلالة ماذا؟ أن رفع الحدث رفع ماذا؟ وعقا. قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك. فلما وجد الماء أمره بأن يغتسل، لأن النبي أمره بأن يغتسل، دليل على أن التيمم يرفع رفع مؤقتا، فإذا وجد الماء يجب أن يغتسل. ما قلت خلاص أنا رفعت الجنابة يجب أن يغتسل ولو رفعها عند وجود الماء، يجب أن يفعل ذلك. نعم. فنعم اذهب فأفرغ عليك، وهي قائمة تنظر إلى ما يفعل بمائها، وأيم الله لقد أقلع عنها، أي عن المزادتين، وإنه ليخيل إلينا أنها أشد ملأة منها حين ابتدأ فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجمعوا لها. في رواية قالها النبي صلى الله عليه وسلم ما لزئناك من مائك شيئا، في رواية قالها مخذين الشيء من الماء تاعك، وإنما اتخذنا ماذا؟ سببا. ما لزئناك من مائك شيئا، وإنما مجرد سبب، وإنما هذا. قالوا فجمعوا لها من بين عجوة ودقيقة وسويقة حتى جمعوا لها طعاما فجعلوه في ثوب وحملوها على بعيرها ووضعوا الثوب بين يديها. قال لها تعلمين ما رزقنا من مائك شيئا ولكن الله هو الذي أسقانا. يعني المال الذي أخذناه مش من تعب, وإنما كان ذلك سببا من عند الله عز وجل. وكما قلتها من قبل فيها دلالة معنى ما عندكم ينفد وما عند الله, يعني هذه شيء يخبر بقدرة الله عز وجل وشرح لقوله تعالى ما عندكم ينفد وما عند الله باق. مل عمر الداو والماء موجود, كما في قصة أبي هريرة مع مال ودعوا أهل الصف فشرب وشرب الجميع, يعني ترى قد, وهذا ما نقوله, وأحيانا تجي الإشكالية وهي عند بعض الناس اللي حوشوا على شيء حسي. وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربو عند الله, وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. يحب يخرج الزكاة حاط المال تم يولي دب, هو يريد أن مضعفون لازم المال ماله يتضاعف يشوفه, لكن التضاعف قد يكون بمثل هذا ما يحدث الله تبارك وتعالى في بركة في المال. فهمت الآن؟ يعني عند الناس من حين لحين يقرأوا الآيات هذه جيهم إشكالية, قال أولئك هم المضعفون, يعني المال رايح يدوب لي, فأين هو؟ هو بقى على الهيئة التي هو عليها ما زاد فيه شيئا, من أين هم المضعفون؟ إذن أولئك هم المضعفون بينها النبي صلى الله عليه وسلم من خلال هذا. وقصة جابر كذلك لما دعاه إلى الأكل, وكان دعاه هو بعض الصحابة, فإذا بتسعمية وستمية واحد يأكل من نفس الطعام, فيضاعف الله المال ماذا؟ بأن يبارك فيه, بحيث لو كنت بذاك المال ستشتري شيء أو تكسب شيء ما يكفيك فيبارك الله فيه. كما حصل الآن, قالها ما رزقناك من مائك شيء, ما أخذنا شيء, وإنما الله هو الذي طعمه. وكما حصل لمن, أظن لعائشة لما أعطاها شيئا من الطعام وقال له وبارك عليه الرسول وقال لها خذي منه بدون مال بدون أن تعديه خذي, فقالت تأخذ أبو هريرة ولا في ديني أبو هريرة على ما أظن, رأي قلت لك أنا فيه في ذهني عائشة وأبو هريرة, يعني قال تأخذ عندها حددته نفسه بمال بالعدي والنظر, فإذا به ما بقي, قالوا لو لم تنظر بقي إلى يوم القيامة تمشي من تمشي. هذا ما كان, هذا معنى يبارك الله له في ماله كما بارك في هذا الماء وفي غير ذلك. وهنا يعني يدرك الإنسان حقيقة العيش مع الله, أن الله تبارك وتعالى يبارك له في ماله وفي وقته. يعني أحيانا تشوف أنت الآن بعض المسائل تبحثها, لو يجي واحد يبعث فيها تمر عليها ماذا الأيام والدهور, فإذا بالله عز وجل ييسر بسرعة, تجد الحديث بين يديك بسرعة, تجيب المسألة جاهزة بين يديك, وهذا بركة يبارك الله له في وقته وفي ماله وغير ذلك. نعم, وفي صحته وغير ذلك. قال رحمه الله تعالى نعم ما رزقناك من مائك شيئا ولكن الله هو الذي أسقانا, يعني ما استعملنا ما زدتك إلا سببا. ولهذا كما قال الراوي هي أشد ملأة مما كانت عليه, يعني هي شفوها كذلك زادت في البركة فيها أكثر مما كانت عليه. نعم. فأتت أهلها وقد احتبست عنهم, قالوا ما حبسك يا فلانة؟ قالت العجب لقيني رجلان فذهب بي إلى الذي يقال له الصادق ففعل كذا وكذا, فوالله إنه لأسحر الناس من بين هذه وهذه. وقالت في أصبعها الوسطى والسبابة. الله ما زالت لحد الآن عند البدو يديروا شكل البدو الدراسة ما زالت لحد الآن هذا البدوية يقال بأصبعها السبابة والوسطى. سبحان الله. إلى السماء تعني السماء والأرض. أو إنه لرسول الله حق وعدا من الزوج. يا ساحر يا رسول الله حق ما فيش ما فيش ما هو أسحر منه. يعني بين أمرين اثنين يا رسول الله صدقا. يعني هو ماذا قال رسول الله صدقا لما قال لها تعلمين ما رزقناك من مائك شيئا ولكن الله هو الذي أسقانا. هذه كلمة كانت لها آثارها عليها وما حكمت بالسحر لوحده. قالت يا هو ساحر لما رأيت من الفعل يا هو رسول الله حقا لأنه نسب الفعل وما فعله إلى رسول الله. قالت رسول الله حقا. فكان المسلمون بعد ذلك يغيرون على من حولها من المشركين ولا يصيبون الصرم الذي هي منه عن القوم. فقالت يوما لقومها ما أرى أن هؤلاء يرحمك الله هؤلاء القوم يدعونكم عمدا يدعونكم عمدا فهل لكم في الإسلام؟ فأطاعوها فدخلوا في الإسلام. قال أبو عبد الله صبأ خرج من دين إلى آخر يرحمك الله. فقال أبو العالية الصابئين فرقة من أهل الكتاب يقرؤون الزبور. والمقصود هو الأول صبأ خرج من دين إبراهيم إلى دين جاء به. هذا المقصود به. نعم. وشو؟ عطتهم غيمة غيشة ربتهم ما حفظوا هذا الجميل. الله عشان تفضل فاجت تعلمني ما تخلي الناس نكلموا بك نتحرك فينا المشاعر بكم وانا حفظوا رقم معناته تعطيله أغلى شيء وما يعدني عطتهم أحمد هذا الجميل. الله يا سيدي هذا على الأقل ما نقول عطتهم شيء ثمين ما وهم في حاجة ماله إليه شيء ثمين. لكن النبي حفظ الواحد لدابة قال له خلأت القسوة يدافع عن دابة قال ما خلأت وما هو بخلق لها. يعني دابة دابة احفظ لها قد جدي هذه مش اخلاقها ومش كذا مصر مصر الله هذا ما كان. فإذا الذي يجب علينا نحن أن نحافظه أن نقول هم إخواننا هذا واجب شرعي نحفظه لهم ونقول الحقيقة بغوا علينا. تفضل شيخ الطبيعي شيخ كيف كان يسمعهم عباد الكواكب والملائكة. قول وش حبيت وانا قلت قول وش حبيت عباد الملائكة وعباد الأحجار قول وش حبيت صبا وهذا بكر. احنا عندنا هنا الصابئو خرج من دينه الى دين غير هذا هو الصواب في هذا. والصابئون والصابئين دخل عليهم وقوم كانوا في ذاك الزمان من اهل الكتاب يفعلون ذلك. والان الصابئه موجودين في الله في العراق على ما أظن أن فئة موجودة في العراق ظهر لي موجود موت تعبد غير الله عز وجل عندهم طقوس يدعوا الإسلام ولكن يعبدون غير الله عز وجل. نعم تفضل. نعم نعم لا في هذاك السياق في الوقت الذي كانوا فيه إيه وهذاك الزمان اللي كانوا فيه لأنه من قوم من أهل الكتاب يعني حافظوا على ذلك. نعم. قال رحمه الله باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت أو خاف العطش تيمم. ويذكر أن عمرو بن العاص رضي الله عنه أجنب في ليلة باردة فتيمم وتلا ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فذكر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم يعنف. ثم قال حدثنا بشر بن خالد قال حدثنا محمد هو غندر عن شعبة عن سليمان عن أبي وائل قال قال أبو موسى لعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما إذا لم يجد الماء لا يصلي. قال عبد الله لو رخصت لهم في هذا كان إذا وجد أحدهم البرد قال هكذا يعني تيمم وصلى. قال قلت فأين قول عمار لعمر رضي الله عنهما؟ قال إني لم أرى عمر قنع بقول عمار. قال رحمه الله تعالى باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت أو خاف العطش تيمم. خاف أن يفقد الماء تيمم ويذكر أن عمرو بن العاص رضي الله تعالى أجنب في ليلة باردة فتيمم وتلا ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف يعني ما فعله عمار رضي الله عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وارضاه وفيه القصة أنت قتلوه قاتلهم الله هل سألوا إذ لم يعلموا إنما شفاء العي السؤال لأن الرجل كان قد شرع التيمم فقال للجماعة هل تجد لي من رخصة في التيمم يعني هل تجدون لي رخصة في التيمم قالوا لا نجد لك رخصة مع أنهم لو تركوه مع نفسه مالا لترخص وإنما لما كان هو يرى أنهم أعلم منه سأل فأجاب فعمل أما عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما كان يرى في نفسه له من الأدلة الشرعية ما يبيح له فعل ذلك ففعل رضي الله تعالى عنه فتبسم النبي لما تالى عليه قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما مع هذا كله مع أن الدين هو ماذا الكلية الأولى التي يجب الحفاظ عليها من كليات وقد وصل في الجهاد بأن يبذل ماذا نفسه من أجل إعلاء كلمة الله لكل مقام مقال ولهذا لما يأتي في هذا المواطن مثل هذا ويترك الإنسان هذا الترخص ويحصل له شيء يصبح ماذا إما قاتل لنفسه كما قال قتلوه قاتلهم الله وإما يؤدي بنفسه إلى المهلكة لأنه ترك ما أباح الله له فعله وهو التيمم بترك الماء فلا يكون متوكل على الله في هذه الموطن في هذه القضية إلا إذا استعمل هذه الرخصة التي رخصها النبي صلى الله عليه وسلم والتي أباحها الله للإنسان في هذه الحياة ولهذا قال إذا خاف الجنم على نفسه المرض أو الموت يعني إما زيادة أو المرض ابتداء أو زيادة المرض أو الموت أو خاف العطش ويؤدي به مال إلى الموت فيحافظ على الماء الذي عنده وذكر قصة عمرو بن العاص وما حصل للصحابة رضوان الله تعالى عليهم وارضاهم والعجب العجاب أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه كما نحن نقرأ الآن وقرأنا من قبل أن هذه الواقعة وقعت له مرتين وهو حاضر صح ولا لا مرة ولا مرتين قال إني لم أرى عمر قنع بقول عما مرة ولا مرتين قصة اللي بين يدينا من قبل ويراكم دايخين ها قصة تقبلي فلما استيقظ عمر ورأى ما أصاب الناس وكان رجلا جليدا فكبر ورفع صوته بالتكبير فما زال يكبر ويرفع صوته بالتكبير حتى استيقظ بصوته النبي صلى الله عليه وسلم فلما استيقظ شكوا إليه الذي أصابهم قال لا ضير أو لا يضير ارتعلوا فارتحل فسار غير بعيد ثم نزل فدعا بالوضوء فتوضأ ونودي بالصلاة فصلى بالناس فلما انفتل من صلاته إذا هو برجل معتزل لم يصل مع القوم قال ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم قال أصابتني جنابة ولا ماء قال عليك بالصعيد فإنه يكفي لكن في احتمال أنه لم يشهد هذا الموقف الذي جرى كان حاضرا لكن لم يشهد ليش لم يشهد؟ كيف لم يشهد؟ بعد صار مباشرة فتلة الجماعة الحضور ممكن شخص يكلمه لكن أي الآخر هذا في مصر الجمع والرجل قاعد يعيد هي ويرفع صوته بشي فصل النبي ها نعود نقرأ سيدي واسمعون معي إذا الاحتمال قائم خطؤون يصوب فضيلة الشيخ قال ثم نزل فدعا بالوضوء فتوضأ ونودي بالصلاة عمر وين كان؟ وين كان عمر؟ حاضر ثم مش حاضر ونودي بالصلاة نداء يسمعوا الجميع ماشي فصلى بالناس عمر كان يصلي ولا مصلى؟ فلما انفتل من صلاتي بب السلام عليكم تدور وين هذا؟ برأ رجلا غير سلم دار قال فلما انفتل من صلاته إذا هو برجل معتزل من صلاته مع القوم. قال جمع وربعين هيك. قال ما معناك يا فلان أن تصلي مع القوم مع عمر هو حاضر دم ولا مش عارف صلى ولا ما صلى. قال لي راح عمر سلم غير دار تلفت قال له ما منعك قلت لفت سلم ها ونعاد نقرأ دي. عمر مش يرد شوف حكم هكذا في عمر هذا هو الاحتمال في غيره. وإلا عمر تأول مثل ما تأول عبد الله بن مسعود قال كون نقول لهم كاين تيمم غيري واللي ما يبرد الحال يفعل. إذا عمر قد يكون فعل ذلك حتى لا يجد مسلكا لجهاده. وهذا ما وقع في القصة الثانية على فكرة كانت القصة كيف تصين الآن عمار وقعت الواقعة وهذا كلاهما في هذا الأمر هذا حاضر هو يعني احتمال واحد يا عنده المذهب مذهب عبد الله بن مسعود حتى لا يفتح باب للناس الذين يريدون يجدوا مخرجا يا نسي. وهذا شيء بشيء هذا بسيط هذا باب من حدث هو نسي صح ولا لا؟ حدث هو الحديث يحدث به هو بنفسه بعد مدة ينسى أنه يحدث فيصبح يحدث عن نفسه ماذا؟ بواسطة. فهذا لا إشكال في ذلك ما شفت الإشكالية من حين الحين أنا كنت قلت كلمة عند سنوات في طالب قولي الشيخ والله غرضها الكلمة ما شاء الله أثرت فيها كثيرة واش قلت طبيبا وكان أقول واش قلت كلمة أنا اللي أثرت فيها أنا الآن لكن هو رسخت عنده هذه الكلمة ولها آثارها على نفسه والله الذي كم نجد من أخاك يقول والله هذه الكلمة بقاتها فأنت ستقول كلمة تروح. فهذا الاحتمال وارد يعني. نعود إلى باب الحنفية قال حدثنا بشر بن خالد قال ما وذل دائما نقول أنا في هذه المسائل هذه ربي تمعن أن تخذ من الكريم يعني عمر هو عمر رضي الله تعالى عنه الخليفة الراشد الثاني رضي الله تعالى عنه وارضاه أجمعين. ومع ذلك إذا قرأت تقرأ بتمعن عندك أمور واردة بسيطة ونودية فصلى بالناس فلما انفتل من صلاته غير ضار من صلاته إذا هو برجل معتزل لم يصلي وين داخل يكون بعيد. قال ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم رفع صوتها قال أصابتني جنابة ولا ماء قال عليك بالصعيد الطيب فإنه يكفيك. إذن الحديث واقع مثل هذا. والقصة الثانية هذا قال حدثنا بشر بن خالد قال حدثنا محمد هو غندر قال أخبرنا شعبة عن سليمان عن أبي وائل قال قال أبو موسى لعبد الله مسعود إذا لم يجد الماء لا يصلي. قال عبد الله لو رخصت لهم هذا كان إذا وجد أحدهم البرد قال هكذا يعني تيمم وصلى. قال قلت فأين قول عمار لعمر؟ قال إني لم أرى عمر قنع بقول عمار لكن لما علم أنه يحفظ قال له ماذا؟ تولها. وفي سؤال آخر قالوا ماذا تقول في قوله تعالى فإن لم تجد ماء فتيمموا في طريق أخرى من الحديث هذا؟ قال لو كان حديث قال فسكت كي وقفوا بالآية قال فسكت يعني هذا يدل أنه لا ضير في تبليغ الأحكام للناس فالمتعامل معها يتعامل بحسب حاله. وهنا نقول دائما في الرخص الأشياء هذه هي قضية بين المترخص وبين من وبين ربه فلا يستطيع أي إنسان أن يحكم له بما يفعل أو لا يفعل. هذه في حالة واحدة إذا كانت القضية طبية ولها آثارها بالتبعية بعد ذلك لم تبقى نفسه هي الشاهدة يرد الأمر لمن للطبيب الذي أعلم منه في ذاك المجال. إذا كان حالة مرضية فيعود المرض مثل أصحاب السكر الآن سيبهم في رمضان ماذا يفعلون الأيام الأولى ماذا يفعلون يصومون شوفوا ما شاء الله لكن بعدها ننزل نزلة واحدة. إذن في مثل هذا يرجع فيها إلى الطبيب. وأما فيما في الرخص التي بين الإنسان وبين ربه هذه لا ضير لا يلتفت. ولهذا عمرو بن العاص ماذا فعل ترخص وإجماع مقابل عمرو بن العاص إجماع الحضور كلهم ما فيش واحد منهم قال ما وقف واحد في جانبه جل الصحابة كلهم اللي كانوا اللي تحت إمرته كلهم قالوا الماء موجود لكن هو رخص وهو أدرى بحاله ترخص وتيمم. الثاني سأل وهو يجد لنفسه ميولا، لأن قبل هذه العبارة هل تجدون ميم الرخصة في التيمم، هل تجدون ميم الرخصة في التيمم، فهو ميل إلى التيمم. لو قالوا أمرك بينك وبين ربك لمال إلى التيمم، قال لا نجد لك رخصة لأنك واجد للماء، والمولى عز وجل قل فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، وأنت واجد، وهو حالة مرضية كبيرة شجة في رأسه فتيمم فمات، قال قتلوه قاتلهم الله، هل لا سألوا إن لم يعلموا إن مشاء العي السؤال. إذن هنا يدل على أن الأمر في الرخص والترخص تبقى بين الإنسان وبين ربه، وليس لأحد مهما كانت مكانته أن يتدخل في ذلك، تبقى دائما البدن هي الخشية والطاعة لله عز وجل، كما فعل عبد العاص كان خشى نفسه قال ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وهنا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فقال في الرواية الأخرى كأن القرآن نازل تو يقول فإن سمعت الله يقول ولا تقتلوا أنفسكم، كأنه سمعه تو لما سألت إن سمع يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فضل. ثم قال رحمه الله حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال سمعت شقيق بن سلمة قال كنت عند عبد الله وأبي موسى رضي الله عنهما فقال له أبو موسى أرأيت يا أبا عبد الرحمن إذا أجنب فلم يجد ماء كيف يصنع؟ فقال عبد الله لا يصلي حتى يجد الماء. فقال أبو موسى فكيف تصنع بقول عمار حين قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يكفيك؟ قال ألم ترى عمر لم يقنع بذلك؟ فقال أبو موسى فدعنا من قول عمار كيف تصنع بهذه الآية؟ فما درى عبد الله ما يقول، فقال إنا لو رخصنا لهم في هذا لأوشك إذا برد على أحدهم الماء أن يدعه ويتيمم. فقلت لشقيق فإنما كره عبد الله لهذا، قال نعم. نعم. قال رحمه الله حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال سمعت شقيق بن سلمة قال كنت عند عبد الله بن عبد الله وأبي موسى فقال له موسى أرأيت يا عبد الرحمن يا أبا عبد الرحمن إذا أجنب فلم يجد ماء كيف يصنع؟ فقال عبد الله لا يصلي حتى يجد الماء. أيهما أهون؟ والصحابة قد صلوا ماذا؟ من غير ماء، لما أرسلهم النبي البحث على القلادة كما مر بينا من قبل صلوا من غير ما حضرت الصلاة، فلا بد من الإتيان للصلاة هذا. فقال عبد الله لا يصلي حتى يجد الماء. فقال أبو موسى فكيف تصنع بقول عمار حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم كان يكفيك؟ قال ألم ترى عمر أو بلم ترى عمر لم يقنع بذلك؟ وهذا الاعتماد ترك النص لقول من؟ لقول صحاب آخر. فقال وهذا من باب تسليم الجدل، فقال أبو موسى فدعنا من قول عمار، يا الله جيد نسيب لأن في دلالة أخرى أقوى، فكيف تصنع بهذه الآية فإن لم تجد ما تتيمه؟ قال فما درى عبد الله ما يقول، سكت. إن الآية ظاهر وذلك لما كان مخرج عمر وعمار جاب مخرج أن عمر مرضاش مخرج، لكن لما جاءت الآية لم يقل له. فقال عبد رجع يناقش ماذا؟ بفساد أحوال الناس، ولا عبرة لفساد أحوال الناس، إنما العبرة بتبليغ الأحكام، ورضي الله تعالى عنها وأرضاها، ورحم الله بلال. قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه لا تمنع إماء الله مساجد الله. فقال ابنه بلال والله لنمنعهن. لماذا؟ لما أحدثنا من فساد وما رأى من فساد. فقال عبد الله بن عمر والله ما كلمتك بعد اليوم، وفي رواية أخرى ماذا؟ فسبه ولعنه سبا ذريعا، سب سب كبير. فهذا الذي يرد النص لفساد أحوال الناس، فيجب تصحيح الفساد ويجب تبليغ الحكم الشرعي. لا نمنع من تبليغ الحكم الشرعي لفساد الناس، يجب أن يعلموا الحكم الشرعي ويصح فسادهم. ولهذا قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها لما رأت ما أحدث النسوة في زمانها بعد وفاة النبي، قالت لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا ماذا لمنعهن، قالت لو كان حيا لمنعهن، إذن لا أستطيع ماذا أمنعهن. ولهذا وهذا ما فعله أبو هريرة رضي الله تعالى عنها وأرضاها مع المرأة التي كانت متعطرة متبخرة وذاب. قالت إلى أين يا أمة الرحمن؟ قالت إلى المسجد. قالت لا تذهبي ارجعي، قال ارجعي فاغسلي عنك الخلوق أو الطيب ثم اذهبي إلى المسجد. أصلح ما يجب إصلاحه وأبقى الحكم بالذهاب إلى المساجد ثابت. هكذا ما يجب التأمل وما يجب علينا. فما أدرى عبد الله ما يقول، فقال إن لو رخصنا لهم هذا لأوشك إذا برد على أحدهم الماء أن يدع ويتيمم. فقلت شقيق فإنما كره عبد الله لهذا، قال نعم، وهذا لا اعتداد بهذا الكره ونمنع أحكام الله على الناس. طيب فضل. وقال رحمه الله باب التيمم ضربة. وقال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق قال كنت جالسا مع عبد الله وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما، فقال له أبو موسى لو أن رجلا أجنب فلم يجد الماء شهرا أما كان يتيمم ويصلي؟ فكيف تصنعون بهذه الآية في سورة المائدة فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا؟ فقال عبد الله لو رخص لهم في هذا لأوشكوا إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا الصعيد. قلت وإنما كرهتم هذا لذا؟ قال نعم. فقال أبو موسى ألم تسمع قول عمار لعمر رضي الله عنهم بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا، فضرب بكفه ضربة على الأرض ثم نفضها ثم مسح بها ظهر كفه بشماله أو ظهر شماله بكفه ثم مسح بهما وجهه. فقال عبد الله أفلم تر عمر لم يقنع بقول عمار؟ وزاد يعلى عن الأعمش عن شقيق كنت مع عبد الله وأبي موسى فقال أبو موسى ألم تسمع قول عمار لعمر إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعثني أنا وأنت فأجنبت فتمعنت الصعيد فأتينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبرناه فقال إنما كان يكفيك هكذا، ومسح وجهه وكفيه واحدة. نعم. قال باب التيمم ضربة. في ماذا قال المرة الأولى في الباب؟ باب التيمم للوجه والكفين، يعني نفس الحديث ونفس المسألة. قال المرة الماضية باب المين، والآن بين أن وجه الكفين بضربة واحدة. ثم قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق قال قال كنت جالسا مع عبد الله وأبي موسى الأشعري، فقال له أبو موسى لو أن رجلا أجنب فلم يجد الماء شهرا أما كان يتيمم يصلي؟ فكيف تصنعون بهذه الآية في سورة المائدة فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا؟ فقال عبد الله لو رخص لهم في هذا لأوشكوا إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا الصعيد. قلت وإنما كرهتم هذا لذا؟ قال نعم. قال أبو موسى ألم تسمع قول عمار لعمر بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، فذكرت ذلك للنبي فقال إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا، فضرب بكفه ضربة على الأرض ثم نفضها ثم مسى بها بهما ظهر كفه بشماله أو ظهر شماله بكفه ثم مسح بهما وجهه. قال عبد الله أفلم ترى عمر لم يقنع بقول عمار؟ وزاد يعلى عن الأعمش عن شقيق: كنت مع عبد الله وأبي موسى فقال أبو موسى: لم تسمع قول عمار لعمر؟ إذن قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني أنا وأنت فأجنبت فتمعكت بالصعيد فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه فقال: إنما كان يكفيك هكذا، ومسح وجهه وكفيه واحدة. إذن هذا يعني يدل على أن الرواة مال يتصرفون في الرواية، لأن القصة بدأت بقصة سؤال عن لم يجد الماء شهرا، ثم بعد ذلك كانت بعدها ماذا؟ قصة عمار مع عمر، فلما أبى جاءه بالآية، وفي هذه القصة بدأ بالسؤال ثم بالآية مباشرة ثم بالقصة، لأن القصة دليل على أن لما جاءته الآية سكت ولم يجد ما يقول. نعم، إذن هذا كله تصرف من الرواة. وهذا ضربة فضرب ضربة، باب التيمم ضربة أي ضربة واحدة، قال فأخبر فقال: إنما يكفيك هكذا، ومسح وجهه وكفيه. نعم نعم. شيخ خونا باسم عمار صحابي معنا، شيخ لما كان شيخ يغسل أو تفت التيمم، شيخ لم يذكر المثل، شيخ لم يشرح ما تيمم ما فيش بس تسمي التيمم شيخ ايش؟ قلت ما فيش غير اني قلت اجبت. نعم تفضلك. ثم قال رحمه الله: باب. حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا عوف عن ابي رجاء قال حدثنا عمران بن حصين الخزاعي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم راى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم فقال: يا فلان، ما منعك ان تصلي في القوم؟ فقال: يا رسول الله، أصابتني جنابة ولا ماء. قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. هذا يعني تبويب لا تتم الأبواب الأخرى على أن الصعيد صالح لذلك، ولا عبرة بما فعل عمر وغير ذلك. نعم. أن هذه صفة تيمم، ترى أن يقدم الوجه. ما فيه اختلاف تنوع. نعم نعم. وسبحانك اللهم وبحمدك.